الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لما عرفت من حصول الموافقة بإتيانها وسقوط الغرض معها وسقوط الأمر بسقوطه، فلا يبقى مجال لامتثاله أصلا. يقول: من بعد ما قلنا وفرضنا أن الامتثال الأول كان محققا لتمام الغرض الأقصى الأتم، فلا يكون هناك مجال لامتثال التكليف مرة ثانية، لا بنحو امتثال مستقل آخر لفرض أن الامتثال تحقق فلا خطاب آخر لكي يمتثل. كما وأنه قد فرضنا أن الامتثال الأول لما كان تاما محققا لتمام الغرض فلا يمكن أن نفرض الامتثال الثاني كجزء علة يكون مع الامتثال الأول علة تامة لتحقيق الغرض. يقول: لما عرفت من حصول الموافقة لأمر المولى بإتيانها، أي بإتيان الطبيعة المأمور بها، بالامتثال الأول وسقوط الغرض معها، أي مع الموافقة لتمام الغرض، وسقوط الأمر بسقوطه، أي بسقوط الغرض الأقصى، فلا يبقى مجال لامتثاله، أي المأمور به ثانيا أصلا، لا بامتثال مستقل آخر ولا بامتثال يكون جزء علة مع الامتثال الأول. وأما إذا لم يكن الامتثال الأول، بل إذا فرضنا أن الامتثال الأول عليكم السلام ليس علة تامة محققة لتمام الغرض، يمكن أن نأتي بالمأمور به بالطبيعة مرة ثانية. وأما إذا لم يكن الامتثال، أي الامتثال الأول، علة تامة لحصول الغرض الأقصى، الامتثال الأول على الفرض والتقدير حقق من الغرض بالـ150 بالـ160، فهناك مجال للغرض بامتثال آخر. كما إذا، هذا مثال عرفي عادي للتقريب الذهني إلى الأوامر المولوية، قال: كما إذا أمر المولى بالماء ليشربه أو يتوضأ فأتي به ولم يشرب أو لم يتوضأ فعلا، يعني جعل الماء ولم يتوضأ منه بالفعل، فلا يبعد في هذه الصورة صحة تبديل الامتثال بإتيان فرد آخر أحسن منه من الامتثال الأول. أنا جئت بالماء ليشرب أو ليتوضأ، لكنه بعد ما شرب الماء وبعد ما توضأ بالماء، فحصلت بنظري على ماء أحسن من الماء الأول، وعلمت في المقام أن الغرض من الامتثالي بعد لم يتحقق، فأتمكن لتحصيل الغرض الأوفى أن أمتثل مرة ثانية الطبيعة. فلا يبقى صحة تبديل الامتثال بإتيان فرد آخر من الطبيعة أحسن منه من الأمر الأول أو من الفرد الأول، بل مطلقا، يعني بل لا يبعد صحة الامتثال مرة ثانية ولو بإتيان فرد شبيه للفرد الأول لا أحسن منه، بل مطلقا أي ولو كان الامتثال الثاني بفرد هو يساوي الفرد المتقدم، كما كان له أي كما كان للمكلف والعبد، ذلك أي الامتثال قبله قبل أن يمتثل التكليف بالامتثال الأول. فكما كنت قادرا فكما كنت مندفعا لتحقيق التكليف بالامتثال الأول، أتمكن أن أندفع مرة ثانية لتحقيق المأمور به بفرد آخر مثله أو أحسن منه، إذا علمت أن الغرض الأقصى والأتم ما تحقق بالامتثال الأول. كما كان له ذلك أي الامتثال قبله أي قبل الامتثال الأول على ما يأتي بيانه في مسألة الإجزاء، هل إتيان المأمور به على وجهه يجزي أو لا يجزي، مسألة ستأتي قريب. المبحث التاسع، الحق لا دلالة للصيغة لا على فور ولا على تراخي ولا على التراخي. يقول المصنف أن صيغة الأمر لا تدل إلا على طلب إيجاد الطبيعة، ولذا بهذا الاعتقاد نفى الفور والتراخي كما مر. فجاء اليوم ليقول المصنف فكذلك الصيغة لا تدل على الفور أو التراخي، وإنما تدل الصيغة على مجرد إيجاد الطبيعة وإخراجها من كتم العدم، ولا دلالة فيها على هذين أو على أحد هذين المعنيين. الحق أنه ضمير شأن لا دلالة للصيغة، يعني لصيغة الأمر بما هي خالية عن كل قرينة، لا على الفور ولا على التراخي، بل على طلب إيجاد الطبيعة فقط وإخراجها من كتم العدم. نعم قضية أي مقتضى قضية إطلاقها أي الصيغة صيغة الأمر جواز التراخي، إذا كانت الصيغة مطلقة لا تدل لا على فور ولا على تراخي، فإذا يجوز أن نأتي بها لا في أول أوقات البحث والدفع. وخمسا يعني إذا كانت الصيغة خالية من الفورية والتراخي، فإذا من الجائز أن نأتي بها لا في أول أزمنة التكليف. وخمسا لا مو تراخي، شوف شيخنا سيدنا كما قلنا أن إتيان الطبيعة مرة واحدة لإخراجها من كتم العدم ليس معنى أنها دالة على المرة، بل لأن الامتثال لا يتحقق إلا بلا أقل مرة واحدة. كذلك ها هنا نقول الصيغة لا تدل على فورية ولا تدل على التراخي، لكن إذا كانت ليست مقيدة بالفور والتراخي فمن الجائز إذن أن نأتي بها متراخية، كما أنه من الجائز أن نأتي بها على نحو الفور جائز، لأنه من ما يدل أو تدل على الصيغة. بل نعم قضية إطلاقها جواز التراخي، لأن المولى لو أراد الشيء على الفورية لوجب أن يبين ذلك الشيء، لوجب أن يشير إلى ذلك الشيء ويقيم القرائن عليه. والدليل عليه، والدليل على عدم دلالة الصيغة على فور أو كراه، تبادر طلب إيجاد الطبيعة، هذا الذي قاله في المرة والتكرار أنه لا يتبادر من الصيغة إلا أنه يراد طلب إيجادها فقط. تبادر طلب إيجاد الطبيعة منها، يعني الطبيعة إخراج الطبيعة من كتم العدم، منها أي من الصيغة. والتبادر كما تقدم من آيات وعلائم الحقيقة، بلا دلالة على تقييدها أي الطبيعة بأحدهما بالفور أو التراخي، فلا بد في التقييد بالفورية أو التراخي من دلالة أخرى غير نفس الطبيعة، من دلالة أخرى. يعني لو أنه دلت الصيغة في مكان على أن المأمور به يراد تحقيقه على نحو الفور أو على نحو التراخي، لكان من أدلة خارجية لا من نفس دلالة الصيغة بما هي هي. فلا بد في التقييد من دلالة أخرى غير نفس الطبيعة. هل الدعية هناك أن بعض الأدلة قامت على أن الصيغة تدل على الفورية أو التراخي؟ قال بل كما الدعية دلالة غير واحد من الآيات على الفورية. يقول بل ادعى البعض أن هناك آيات تثبت الفورية، يعني تثبت أن المأمور به بمجرد أن يسمع يجب أن يمتثل بلا فاصلة زمنية. من جملة الآيات التي استدل بها على الفورية مثل هاتين الآيتين الشريفتين: سارعوا إلى مغفرة من ربكم واستبقوا الخيرات. فجاء المصنف ليرد كلا من هاتين الآيتين ويقول عليكم السلام، ويقول لا دلالة لهما على ما ادعي من الفورية. وفي هذا الاستدلال بالآيات أو بغير الآيات على الفورية منع ضرورة الجواب الأول، ضرورة الجواب الأول بداهة أن سياق آيتي وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وكذا سياقي آية واستبقوا الخيرات، يقول المصنف سياق هاتين الآيتين إنما هو أي سياق البعث نحو المسارعة إلى المغفرة والاستباق إلى الخير. يقول ليس في الآيتين إلا دلالة على البعث والدفع نحو الاستباق والمسارعة إلى الخيرات، يعني ليس فيهما إلا ترجيح وتحسين وبيان فضيلة الاستباق إلى الخيرات والمسارعة إلى الخيرات. ولو كانتا للوجوب وللفورية لوجب أن تعقب كل من الآيتين بنحو من التهديد والوعيد، كأن يقول القائل مثلا استبقوا وإلا فاحذروا، سارعوا إلى الخيرات وإلا فاحذروا الله ووعيده، والحال أنهما أتي بهما بدون أن يعقبا بوعيد أو تهديد. وهذا شأن من؟ وهذا شأن المستحبات، وهذا شأن الأمور الطيبة الحسنة التي تجتمع مع الاستحباب وتجتمع مع الحسن بما هو حسن، ولا تكون دليلا على الإلزام والوجوب. فيقول المصنف من دون استتباع تركهما، من دون أن يتعقب في الآيات في الروايات تركهما ترك المسارعة والاستباق للغضب والشر والعقاب الإلهي، لو كانتا لوجوب المسارعة ترك وجوب المسارعة تخلف عن الأوامر الإلهية وعصيان لما هو واجب، فلو كان من باب الوجوب لوجب أن تعقب كل من الآيتين بالشر وبالعقاب وبالتهديد وبالوعيد الإلهي، بل الظاهر من سياقهما حسن المسارعة، حسن المسارعة والمسابقة والترغيب والتشويق إلى من؟ إلى من؟ إلى الخيرات. واضح مثلا؟ إلى الخيرات. فإذا لسانهما بيان فضيلة وأرجحية المسارعة والمسابقة إلى كل خير، وهذا اللسان لسان حسن أو لسان استحباب. بل من دون استتباع تركهما للغضب والشر والعقاب الإلهي ضرورته أن تركهما، أن ترك المسارعة والاستباق لو كان أي ترك مستتبعا للغضب والشر والعقاب الإلهي، لو كان ترك المسارعة إلى الخيرات، ترك الفورية بالنسبة إلى الخيرات وترك المسارعة للخيرات، لو كان واجبا لكان، لو كان تركهما ضرورة أن تركهما لو كان، يعني لو كان الترك مستتبعا للغضب والشر، يعني لو كان واجبين لاستتبع الغضب والشر، كان البحث بالتحذير، يعني لبعث إليهما وشنو وعقب بالتحذير لمن يتخلف عن المسارعة، وعقب بالتهديد والوعيد لمن يتخلف عن من؟ عن المسارعة والمسابقة. كان البعث بالتحذير عنهما، يعني عن تركهما، يعني عن ترك المسارعة وعن ترك المسابقة. كان البعث بالتحذير عنهما أن سب مثل إيش يقول؟ كأن يقول فليحذر الذين لا يسأل من باب المثال، من باب الفرض نتكلم، كأن يقول تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أو فليحذر الذين لا يسارعون في أوامر الله تعالى وأمثال هذه الكلمات. بل عنهما أنساب، كما لا يخفى، كما لا يخفى، يعني أنه لو كان إلزاما لوجب أن يعقب بالشدة والتحذير. واضح العبارة؟ فافهم، أرجو التوجه إلى كلمة فافهم. يقولون لعله للإشارة إلى أن هذا الاستدلال ليس بصحيح، لأنه كم من واجب مسلم الوجوب ورد في الشرعي كأقيم الصلاة، آت الزكاة، وأبراد هذه التكاليف ولم تعقب بوعيد أو تهديد. واضح المسألة؟ التعقيب ورد بنحو عام على من ترك الواجب. واضح المسألة؟ لكن ما شاهدنا أن كل تكليف واجب عقب بوعيد وشر وعقاب إلهي، فلعله إشارة إلى هذا. فافهم لعله للإشارة إلى ضعف هذا الاستدلال، لأن هناك الكثير من الواجبات ما عقبت بمن؟ بوعيد وشر وتهديد. مع الجواب الثاني، هذا هو الجواب الأول، انتهى. الآن الجواب الثاني ردا على القائلين بالفورية والاستدلال بالآيتين عليها. أرجو التوجه، قرأنا في المعالم أن تخصيص الأكثر مستهجن، والمثال لا ننساه، لو أن إنسانا دخل مزرعة كان فيها رمان فقال من بعد خروجه أكلت الرمان جميعا إلا الرمان الذي هو في الناحية الشمالية والجنوبية والمنطقة الوسطى، وأخذ يستثني الرمان حتى وصل أن قال وبين أنه ما أكل من تلك المزرعة من رمانها إلا رمان بعض شجرة واحدة. هذا الاستثناء يكون مستهجن، يكون قبيح من أهله، لأنه بالنتيجة والبالمآل ما أكل من الرمان الذي لو فرضناه مئة إلا رمانة أو رمانتين. فيقول كذلك هنا، يقول كذلك هنا، مع لزوم كثرة تخصيصه، كثرة تخصيص من؟ تخصيص دليل الوجوب والفورية في المستحبات، المستحبات كلها لا تحتاج إلى فور، مولولة، المستحبات كلها وجميعها ليس من الواجب أن نأتي بها فورا، لأنها ليست بإلزامية حتى يتجب الفورية فيها. مع لزوم تخصيصه أي الأمر أو دليل الوجوب والفورية في المستحبات كلها، هذه كلها تخرج أم لا تخرج؟ بقينا نحن والواجبة. قال وكثير من الواجبة، وكذلك نعلم أن الكثير من الواجبات وجوبها موسع وليس وجوبها بنحو يجب أن نأتي بها في أول أوقات فرضها كالصلوات اليومية. من المسلم على أنه لا يجب في أول الأذان أن نصلي، وقتها موسع، لكن الاستحباب المؤكد اتيان الصلاة في أول أوقاتها. فإذن كثير من الواجبات أيضا تكون خارجة عن من؟ عن الفورية. بل وكثير من الواجبات، بل أكثر الواجبات، مو كثير من الواجبات، أكثر الواجبات لا فورية فيها. موتلولا، وكذلك مثل الصوم لا فورية فيه. لماذا لا فورية في الصوم؟ لأن الصوم في شهر رمضان وقته لا يزداد عليه ولا ينقص، فلا يقال فيه مسابقة ولا تأخير، لأنه يقع في ظرفه المعين بدون تقديم ولا تأخير. فما كان وقته، فما كان وجوبه على قدر وقته أيضا لا يقال في حقه مسارعة أو تأخير، لأنه من صام في شهر رمضان في أيام شهر رمضان حقق الواجب في ظرفه المعين. من قدمه ليس شهر رمضان، من صام قبل دخول شهر رمضان لم يكن صائما لشهر رمضان، ومن أخر شهر رمضان، ومن أخر الصوم عن شهر رمضان كان عاصيا. لا يقال له أخر التكليف، يقال من امتثل التكليف فعصى، ويكون الثاني من باب القضاء. فإذا أكثر الواجبات والمستحبات، المستحبات كلها خارجة، وأكثر المستحب الواجبات خارجة، فيكون من تخصيص الأكثر، وتخصيص الأكثر مستهجن. ما في فيها الفورية شنو معناها؟ أن الشيء له أزمنة مختلفة، وشنو له الفورية في أول زمان الوجود يجب، وهذا معنى الصلوات لها وقت مولولة، نفرض من أول الزوال إلى المغرب، هل تجب بأول الزوال؟ الواجبات الأخرى هم أيه؟ إذا خرجت كل الأوامر المستحبة وخرج نصف الواجبات، إذا نقولهم أكثرها فهم تخصيص الأكثر، خرج نصف الواجبات إما لعدم انطباق الفورية وعدم الفورية عليها كالصوم، أو لورود الدليل بعدم الفورية فيها كالصلوات اليومية وما شاكلها. مثل له نذر علي أسمقتا إذا لم يكن محدد في يوم معين أن أأتي به ولو متأخرا، لا أول يوم لا ثاني يوم وأمثال هذه الأمور. فإذا الواجبات بعض المستحبات كلها خارجة، كثير من الواجبات هم كذلك تكون خارجة، لو قسناها معا هم لكان الأكثر، هم لكان الأكثر. وعلى كل حسب الظاهر، من تأمل في الآيات والروايات لا يجد الأدلة الدالة على الاستباق والمسارعة إلا إرشادا وبيانا للحصن الذاتي، أنك أيها الإنسان المؤمن الذي لم تضمن حياتك ولم تتمكن من معرفة الواقع، عليك أن تبادر وأن تتسابق في الخيرات. هاي معناه شنو؟ مو معنى إلزاميات، مو ليس بتكليف، هذا جديد على إضافة على التكليف بالواجبات، بل بس الإنسان إذا كان إن كان في الإرشادات كأطيع الله وأطيع الرسول، العقل حاكم بها، مثل له العقل حاكم بها، وإن كانت الإرشادة ترشد إلى الأفضلية والأحسنية بما هي هي، فكذلك العقل يقول لك لا من باب اللزوم لكن من باب استكثار الخير والتسابق إلى الخير قبل فوات أواجه أن تبادر إليه. هذه أمور إما لازمة بحكم العقل أو راجحة بحكم العاقل، مع لزومي قلنا مع بل أكثرها فلا بد من حمل الصيغة فيهما، أي في الآيتين الشريفتين، على خصوص الندب. فإذا نقول أن التسارع مستحب، أن المسابقة في الخيرات مستحبة، إما بل على خصوص الندب أو مطلق الطلب، أو نقول أن المسارعة والمسابقة مطلوبة منك أيها الإنسان بنحو الطلب، بنحو مجرد طلب. ولا يبعد شروع في الجواب الثالث، ولا يبعد شروع في الجواب الثالث، والمراد منه إشارة إلى حكم العقل بحسن المسارعة والاستباق. وتكون هذه الآيات والروايات التي دلت أيضا على المسارعة والاستباق إلى الخيرات إرشادا إلى ما حكم به العاقل. واضح المسألة؟ ولا يبعد دعوى استقلال العقل بحسن المسارعة، يعني العقل حاكم، العقل مرشد إلى أن المسارعة